سيداتي وسادتي، مساء الخير. ليلتنا ليست ككل الليالي، وسهرتنا يجتمع لها ما يميزها عن بقية السهرات. فليلتنا إحدى ليالي الشهر المبارك الكريم، شهر رمضان المعظم، وهي أيضا إحدى الليالي التي ما زلنا نعيش فيها مع أعيادنا، أعياد وحدتنا المباركة وانتصارات قوميتنا المتتالية. وسهرتنا سيداتي وسادتي الليلة مع كوكب الشرق أم كلثوم. نحييكم من مسرح حديقة الأزبكية بالقاهرة، حيث تشدو بعد قليل من هذا المكان الكوكب الساطع في سماء عالمنا العربي، والذي يحتل مكانه بين قلوب كل من ينطقون العربية، حيث تجدو أم كلثوم وتبدأ سهرتها الليلة بالأغنية التي تقول: إن لم أكن أخلصت في طاعتك فإنني أطمع في رحمتك، وإنما يشفع لي أنني قد عشت لا أشرك في وحدتك. تخفي عن الناس سنا طلعتك وكل ما في الكون من صنعتك، فأنت مجلاه وأنت الذي ترى بديع الصنع في آياتك. إن تفصل القطرة من بحرها ففي مداه منتهى أمرها. تقاربت يا ربي ما بيننا مسافة البعد على قدرها، يا عالم الأسرار علم اليقين، يا كاشف الضر عن البائسين، يا قابل الأعذار، عدنا إلى ظلك فاقبل توبة التائبين. لقصيدة رباعيات الخيام التي نقلها إلى العربية شاعرنا الكبير أحمد رامي، ولحنها الموسيقار رياض السنباطي. تبدأ سيداتي وسادتي كوكب الشرق أم كلثوم هذه السهرة التي تجتمع لها كل ما يجعلها سهرة فريدة، سهرة طيبة ممتعة بإذن الله. الحاضرون وقد اتخذوا أماكنهم في الصالة، وفي الشرفات تتطلع أبصارهم جميعا إلى الستارة الحمراء التي تكسو المسرح، مسرح حديقة الأزبكية، انتظارا لقرب رفعها لتحين لحظة اللقاء مع كوكب الشرق أم كلثوم. تسلط الآن الأضواء على المسرح وتسمع هذه الدقات التقليدية، وينفرج الستار عن كوكب الشرق أم كلثوم وسط أعضاء فرقتها الموسيقية لتقدم لنا أولى أغنياتها في سهرتنا الطيبة هذه، وهي رباعيات الخيام. سيداتي وسادتي، كوكب الشرق أم كلثوم. Thank you.

Thank you.

Thank you. فكم توالى الليل. وطال من الأنبياء. Oh, لماذا Thank you. يحار الفهم في قدرتي. يا من يحار الفهم في قدرتي. وكل ما في الكون من صنعتك تخفي عن الناس سنا طلعتك وكل صنعتك فأنت مجلاه وأنت الذي ترى بديع الصنع في شفى الضر عن البائسين. يا عالم الأسرار يا عالم الأسرار علم اليقين يا كاشف الضر عن نداء إلى البشر أن يهبوا ليملأوا كاسات المنى، وبألا يشغلوا البال بماضي الزمان ولا بآيات العيش قبل الأوان، وبأن يغنموا من الحاضر لذاته، ثم بعودة فيها ابتهال إلى عالم الأسرار علم اليقين، إلى كاشف الضر عن البائسين، إلى قابل الأعذار أن يقبل توبة التائبين. بهذا النداء ثم بهذا الابتهال بدأت كوكب الشرق أم كلثوم حفلتها الساهرة الكبرى التي تقيمها إذاعة الجمهورية العربية المتحدة على مسرح حديقة الأزبكية بالقاهرة، بأغنية رباعيات الخيام التي نقلها إلى العربية شاعرنا الكبير أحمد رامي، ولحنها موسيقارنا الكبير رياض السنباطي. بهذه الأغنية بدأت سهرتنا الطيبة في هذه الليلة من ليالي الشهر المبارك الكريم مع كوكب الشرق أم كلثوم. أزدل الستار ولكنه عاد فانفرج مرة أخرى ثم أزدل، وهكذا علّه يستوعب هذا التصفيق وهذه التحية التي استقبل بها الحاضرون كوكب الشرق أم كلثوم في هذه الليلة الجميلة الحلوة. سادتي وسادتي، الميكروفون يعود الآن إلى دار الإذاعة بالقاهرة، وفي سهرتنا أكثر من أغنية مع كوكب الشرق أم كلثوم. سادتي وسادتي، إلى اللقاء.